بسبب أن الأمر التبس عليك. فأراد الله سبحانه وتعالى لما حتى يعني النبي حزن على هذا الأمر أنهم يعني أنهم قتلوا وأنهم يعني لا يريد الأمر بس يعني التبس الأمر عليهم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يطمئن قلوبهم بالثناء عليهم، فجاءت هذه الآية تثني عليهم. إن الذين آمنوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم بالعكس هم أول من آمن وبادر بالإيمان وهاجروا، نعم هم هاجروا تركوا ديارهم وجاهدوا في سبيل الله، خرجوا سرايا تخرج في سبيل الله. قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وأولئك يرجون رحمة الله أي أن الله حقق لهم الرحمة، لأنه قال والله غفور رحيم، فتجاوز عنهم هذا الخطأ ورحمهم بأن كتب لهم هذا الأجر وهذا السعي. الشيخ يعني فصل في الكلمات، قال الإيمان وأثره، ثم الهجرة وأثرها، والجهاد في سبيل الله وأثره، كلها أوجزها وتكلم عنها. ثم تكلم عن مسألة مهمة وهي قال أولئك يرجون رحمة الله، قال مع أنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا وذلك، ومع ذلك كله يرجون رحمة الله. قال هنا قال هذا يدل على أن الرجاء لا يكون متحققا إلا بعد فعل الأسباب. أما الذي جالس الكسل ويرجو رحمة الله وهو لا يصلي ولا يسعى ولا يبحث ولا يتصدق ولا يعمل أعمال صالحة ويرجو رحمة الله، فيقول هذا قال الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهو عجز، عجز وتمن وغرور ولا فائدة فيه. فتكلم عن هذه، تكلم عن ليش ختمة الآية بقوله والله يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، تكلم وتكلم وربط بين المغفرة والرحمة، استنباطات جميلة وتأملات جميلة. والشيخ يعني حتى الشيخ سعدي في مقدمة تفسيره قال يعني قال إن هذه الألفاظ التي تدرج في القرآن هي قوالب، قوالب لمعاني، يعني الآيات القرآنية تأتي قوالب لمعاني، المعنى يوضع يصب في هذه القوالب، تجد قوالب تحمل هذه المعاني، فكل لفظة تعطي معنى، كل لفظة تعطي معنى، قد تكون لفظة تعطي معاني بعيدة واسعة، فهو يحمل هذه المعاني. فلذلك السعدي قال ركزوا، ينبغي التركيز على ماذا؟ على معاني الآيات ودلالات الآيات، هي أهم شيء. هذا اللفظ الذي يأتي شوف له دلالات، يعني ليه لماذا قال الله سبحانه وتعالى في أوصاف المؤمنين وبالآخرة هم يوقنون؟ ليش قال يوقنون ما قال يعلمون أو قال يؤمنون أو قال كذا؟ إذن هذا اللفظ له دلالة، وهذا مثل القالب يحمل، لكنه يحمل معاني قوية جدا. الشيخ ركز على هذا، وإذا شوف في كثير من الآيات يركز على هذه النقطة. نعم، الآن سينتقل إلى يعني مسائل متعلقة به، يسألونك لأن بدأها بيسألونك عن الشهر الحرام، ثم تتبع هذه كلها أسئلة حتى أوصل حتى يعني رصدها بعضهم بأنها 15 موضعا في القرآن في هذا يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن كذا. جاءت متتالية في البقرة من هنا، من أول القتال ثم الخمر ثم اليتامى ثم المحيط ثم يسألونك، يعني ما جاءت متتالية. نعم، صلوا لك. ثم قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أي يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما، فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار وطلب النفوس عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله منتهون. وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه انتهينا. فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد، في هذا رخص فيها الشارع. ويسألك ماذا ينفقون قل العفو. طيب، يعني عندنا الآن السؤال هذا يتعلق بالخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن أي شيء، يعرفون الخمر والميسر، قال يسألونك عن أحكامها، حكم تعاطيها، ما حكمه؟ هذه أولا مسألة التحريم الخمر مر بمراحل، مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى في مكة في سورة النحل، في سورة النحل قال تتخذون من ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وصف الرزق بأنه حسن والسكر ما وصف به حسن، دل على أنه خبيث ليس حسن، لأنه لما تركته هو عدم، دل على نعم. هذه أول آيات، ثم بعد ذلك إشارة فقط في مكة، لما هاجر نزلت ثلاث آيات. الآية الأولى هذه تعتبر هي الآية الثانية بالنسبة لآيات الخمر، هذه ذكر الله فيها أن فيه منافع دنيوية، البيع والشراء وشربها الذي يشعر بالنشوة ونحوه، وفيها مضار كثيرة، فيها مضار ضياع العقل وضياع الأموال إلى آخره، ضياع الدين إلى آخره، هي أم الخبائث، فبين فيها كذا وفيها كذا. والصحيح أنها لما حرمت ذهبت منافعها، ما في منافع خلاص، لا أموال ولا تكسب ولا شيء، فالمنافع كانت في أول ثم انتهت. الآية الثانية آية النساء، النهي عن قربان الصلاة، قربان الصلاة في حال الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فبدأ التحريم مؤقت، يعني إذا شرب الإنسان لا يقرب الصلاة، فهم ما بين هل يصلون أو يشربون، فقالوا لا، ثم بدأت يقللون منها، صاروا يشربونها في الأوقات الطويلة مثل بعد العشاء إلى الفجر أو بعد الفجر إلى الظهر، فكانت في الأوقات، أما الأوقات القريبة مثل العصر والمغرب هذه ما يتركونها حتى يأتوا إلى الصلاة وهم قد صحوا. ثم عاد جاءت آية المائدة هي النهاية في التحريم، فقطعت التحريم. هذه الآيات الثلاث. جاء في حديث لعن الله الخمر، قال لعن الخمر عشرة، شاربها وناقلها وساقيها وبائعها، عاصرها ومعتصرها، كلها بائعها مبتاعها، كل هذه جاءت. يقول هنا في قوله تعالى، قال المؤلف هنا قال فالخمر هو كل مسكر خامر العقل قل أو كثر، وما أسكر قليله وما أسكر كثيره فقليله حرام. ويدخل في هذا لما قال الخمر، يدخل فيه يعني حتى الصناعات الجديدة، الشجر الحشيش ونحوه والإبار والشم وإلى آخره، والمسكرات التي مصنعة، كل هذه داخلة في كلمة الخمر، لأنه قال هنا كل مسكر خامر العقل وغطاه، فتجد شيء نباتي شيء صناعي كله داخلة في هذا. نعم. طيب، فيه أيضا الآن سينتقل إلى قوله ويسألونك ماذا ينفقون، هذه أيضا فيها مناسبة قوية بين ذكر الخمر والميسر والأنصاب، تكلم عن الميسر، وأيضا الخمر والميسر، فقول الخمر والميسر ليش دائما قرين الميسر قرين الخمر، لأنهم إذا جلسوا للميسر شربوا الخمر، لا يجلسون المجالس فيها ميسر وفيها تكسبات فيها قمار إلا تدار حولهم الخمر، إذا قرن الله بين الخمر والميسر وجعلهما في منزل واحد من التحريم. طيب، الخمر والميسر فيه تكسب، الميسر فيه تكسب يعني فيه قمار وفيه تكسب وفيه مغالبات، فتجد شخص بعضهم يعني يأخذ بيت الشخص الآخر، يقول أبدا أنا ألعب معك هذه اللعبة، إذا كسبت هذه بيتي، يأخذ البيت يأخذ السيارة حتى يقول لك زوجتي بعضهم، حتى موجود الآن في الورق والنرد والشطرنج وكذا، هي نوع من هذه الأشياء، قمار، أو يقول لك أعطيك شيك أعطيك كذا أعطيك كذا، المهم فيها هذه الأشياء. طيب، فيها فلوس فيها أموال فيها كذا. بعد هذا ذكر الله يسألونك ماذا ينفقون، فكأنه قارن بين الإنفاق المحرم في القمار والميسر والإنفاق الطيب، يقول بدل ما تتكسبون في الخمر والميسر والأشياء المحرمة النفقة يعني فيها مكاسب أطيب وفي شيء يرجع لك فيها نفع الإنفاق في سبيل الله. طيب نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم. وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شق تمرة. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم، ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليف لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسر علينا وما به نفع لنا ولإخواننا، فيستحق على ذلك أتم الحمد. ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال كذلك يبين الله لكم الآيات أي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها وفترفضوها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها. نعم يعني هذا في الإنفاق. قال ماذا ننفق مع أنهم شوف الصحابة يعني هم فقراء ومحتاجين ومع ذلك شوف حرصهم على النفقة لأنهم يعرفون ثمرة النفقة، ثمرة يعني قلة المال بأيديهم إلا أنهم يحرصون على الإنفاق في سبيل الله. قال الله سبحانه يقول العفو، المراد بالعفو يقول هو الأمر المتيسر، وغالبا كلمة العفو هو ما زاد عن الشيء ومنه إعفاء اللحية يعني تركها تزيد، فالعفو حتى عفوا وقالوا قد مس أبانا، عفوا يعني استصحوا وزادوا في العافية مأخوذا من العافية، فقال خذوا العفو يعني ما تيسر وزاد ولم يكن شاقا عليهم في الإنفاق أو يكون معسرا عليهم، هذا مقصود أنه خذوا العفو. وفي آيات أخرى وفسرت يعني أو جاءت في بيان كيفية الإنفاق، من الذي ينفق عليهم من المنفق عليهم من كيف ينفقون، في آيات أخرى غير هذه. بعد آيات أظن تتيسر في الفقر من فين في الودين والقبيل. هذه آية مرت معي. إيه أقصد هذه ما ليس لها علاقة. إلا من أي ناحية؟ بهذه الآية عشان كما تقول قل العفو. العفو يعني. لك تبين مبينة. إيه. يعني قصدك أن هذيك بينت، هذيك بينت لك مخارج الصدقة أو طرق الصدقة أو مواضع الصدقة، وهنا المقدار هنا هي هنا كيفية والمقدار كيف تنفق أو موضع كيفية المقدار كيف ما الذي تنفق، قال ما تيسر وزاد. نعم إن هنا قد يكون مثلا أنت محتاج أو بيتك محتاج أو أهلك محتاجين فما زاد عليهم ولو يسير. نعم طيب الآن يأتيك أيضا يسألونك، كل هذه أسئلة وردت من الصحابة يسألونك. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته أن قصد المخالطة توصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة، الوسائل لها أحكام هذه قاعدة شايف فيه قواعد الكره الوسائل لها أحكام قاصد يقول من علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها فذلك الذي حرج وأثم وأثم يعني منع من أنه لأن قصده ماذا أكل مواليه أما إذا كان قصده لا يعني الإصلاح قصده يعني مراعاة اليتيم كذا فالوسائل لها أحكام المقاصد نعم صلى الله عليك وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلا فلو شاء لأعنتكم وإلا فلو شاء الله لأعنتكم أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وأثمتم إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحك فلا يقال إنه ما شاء فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئا عبثا بل لابد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع للعباد شيئا مجردا عن الحكمة فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته شوف الشيخ دائم ركز على الأسماء لما جاء عند الله غفور رحيم ركز على ليش قال غفور وقال رحيم هنا يقول إن الله عزيز حكيم لو قال عزيز هكذا كان معنى العزة قوة والغلبة والبطش من غير حكمة فهذه من تصرفات يعني الشخص الأرعن الأحمق الذي يقتل ويضرب ويفعل من غير حكمة لكن الله سبحانه لا يفعل شيء إلا بحكمة حتى يعني لو في الأمور لا يجعل فقير فقيرا إلا لحكمة ولا يجعل غني غنيا إلا لحكمة ولا يجعل يعني حتى في قبض الأرواح يقبض هذا لحكمة فهو لا يفعل أفعال إلا لحكمة ولذلك قال هنا قال عزيز الحكيم الشيخ يعني ركز على يعني الحكمة من اقتران العزيز بالحكيم إيش اقتران بالحكيم دائما نسمع عزيز الحكيم عزيز الحكيم وركز عليه هذه نقطة النقطة الثانية الحديث عن اليتامى يعني لما تكلم عن النفقة في النفقة والتصدق كذا في إشارة إلى أن اليتيم قد يكون محتاج إن اليتيم دائما يذكر اليتامى في الإنفاق ينفقونه على اليتامى والمساكين فدائما يأتي اليتيم فأشار إلى أن إصلاح اليتيم والنفقة عليه ومراعاته ويعني هذه الداخلة ويعني قد يخشى الإنسان في كثرة الخلطة أنه يعني يقع في الإثم يكون أموال اليتامى ظلم أن يكون فأشار الله أن الله يعلم المسلم من المصلح وهذا يعني كل على نيته وكل على قصده ولو وقع فيما وقع هذا وسيأتي أيضا يترتب على هذا حكم الزواج من اليتامى لما نتكلم عن النفقة على اليتامى والخلطة قد تكون الخلطة بالزواج قد يتزوج هذه اليتيمة قد تكون عنده يتيمة مثلا ابنة عمه مثلا ابنة عمه أو ابنة خالته أو خاله تكون صغيرة وهو قد كفلها وأنفق عليها ثم يرغب في زواجها فجاء الكلام عن حكم الزواج سيأتي هنا نعم يعني كل الشيخ رحمه الله يركز على الاستنباطات وبعض الفوائد المتعلقة طيب الآن سيتكلم عن يعني اختلاط بالنكاح الاختلاط بالكفالة والنفقة ذكر اختلاط بالنكاح نعم طيب أقرأ أحسن الله إليك قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي ولا تنكحوا النساء المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمن لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت وهذه عامة في جميع النساء المشركات وخصصت آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا تنكح المشركين حتى يعني إيه نعم يعني النساء من أهل الكتاب دون الرجال الرجل لا يتزوج الكتابي لا يتزوج بالمؤمنة لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. أما أن الرجل المسلم يتزوج بالكتابية فهذا جائز، خاصة إذا عرف عنه العفاف. أما إذا كانت تقارب الفاحشة فالإنسان يبتعد عنها. وأيضا بعضهم اشترط قال أنه لا بد أن تكون كتابية وتكون أو مشركة، بمعنى أنها مثلا تقول عيسى ابن الله أو عيسى ربي أو كذا، هذا ما تسمى كتابية، هذه تركت الدين الكتابي، تركت الشرع شرعها وذهبت إلى الكفر كله. حتى بعضهم مثل عمر وغيره من الصحابة كرهوا لبعض الصحابة أن يتزوج من كتابية، يقول لأن أولادك ستربيهم على أي شيء، فالأولى يعني زواج الإله، لكنه الله أباح جائز. لو أني تزوج بيهودية تزوج من نصرانية ما في مال، لكن غير اليهودية غير الكتاب كالبوذيات الآن موجودة مثل في الفلبين ونحوه لا يجوز، لأنه في حكم المشرك. نعم يقول في التفسير آية المائدة خصصتها إذا كان الله نافع يعني المشركات، المائدة أباح أهل الكتاب، المفروض يكون منهج التخصيص يعني في الآية المشركة محرم زواج منها، أما الكتابية اللي ما عندها شرك. أي قصدك أنت يعني هذا مو بشرك، كانت تقول أن هذا مو بشرك، مو بشرك هي كتابية صح؟ لا، هم يقولون يعني ما سوى الإسلام، أنا لا يجوز أتزوج إلا بمسلمة، لأن قال والأمة مؤمنة. أيوة، فلما ذكر المؤمنة قابلها بأي شيء؟ بالمشركة، والكتابية ليست مؤمنة فاستثنى الكتابية. نعم طيب تفضل. وهذا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصيص فيه. نعم ما في لا تخصيص، لا تنكح يعني لا تزوج المشرك بحيث أنه يأخذ أو يتزوج بمسلمة مهما كانت. نعم، لأن المسلمة لا يكون يعني من يتولى أمرها كامل. نعم نعم. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي. نعم. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع. الاستنباط، ما دام أن الله نهاك عن الزواج لا تخالط، حتى في البيع والشراء والشركات والتعامل معهم تتعامل معهم، لا تخالطهم ولا تجالس، دام أن الله منعك لأن بشيء علة فعلي يأثر عليك بدينك، فإذا أثر عليك في الزواج بيأثر عليك أيضا في أشياء أخرى. الاستنباط دقيق يعني من الشيخ. نعم. لأنه إذا لم يجوز التجوز مع التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. أي قد يستعمل المسلم أو يسلط، أو قد يكون مدير عليه، قد يكون مدير على يعني على موظفين المسلمين ويتسلط عليهم ويضغط عليهم، ويكون فيه المسلم أمامه ضعيف، فمنع الله. وهذا أولى، الشيخ استنباط دقيق، وهذا أولى من الزواج. نعم أحسن إليك. وفي قوله ولا تنكحوا المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح، والله أيوة شايف هذه الولاية في النكاح، ما قال المرأة تزوج نفسها، قال أنت يا الولي لا تزوج وليتك للمشرك، لا تنكح أنت، لا تنكح المشرك، هذا دليل على نعم استنباط جميل. لأن الحنفية ما يرون ولاية، قال لها أنت تزوج نفسك، قال لا نكاح إلا بولي شاهد عليه، دل على أن حتى في الآيات كثيرة استنبطوا منها أن وجود الولاية. نعم أي أقصد يعني هو أمر هنا، ما أمر النساء، أمر أولياء. نعم، لأن ولو أراد أمر النساء صح يعني. نعم، لو كان لها ولاية على تزويج نفسها لا صرح، قال ولا تتزوج، قال لا تتزوج، لا تنكح، قال لا تنكح. نعم نعم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من أثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، ويبين آياته أي أحكامه وحكمه، أي أحكامه أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. ثم قال تعالى طيب شوف دقة الشيخ قال ويبين آياته، يبين فيها شيء، قال يبين آيات ما فيها من أحكام وحكم، فيقول لك مثلا حكم كذا أنه لا يجوز أو يجوز أو حرام، والحكم يبين لك لأنه قال لا تنكح. طيب ليش؟ قال ذاك يدعون لله، بين الحكم. شايف استنباط دقيق، قال للناس العلم يتذكرون، قال لي ماذا يتذكرون؟ قال التذكر لما نسوه، يتذكرون من الحكم الذي نسوه، ويتعلمون ما جهلوه، ويمتثلون لامتثال لما ضيعوه، قد يضيع الشيء فيمتثل أمر الله. فشوف دقة الشيخ في هذه الكلمات. طيب الآن بينتقل إلى أحكام النساء في بعد العقد، بعد الزواج، بعد الزواج مثلا من أحكام الوطء والمعاشرة ونحو ذلك، تأتي أحكام تتعلق مثلا حال المرأة في الحيض، ما حكمه شرعا، وما الذي يتجنبه الزوج من زوجته، حال المعاشرة، كيفية المعاشرة. القرآن مع أنه في كثير من الآيات كان يعني يكني مثل يقول أحل لكم ليلة النساء الرفث، يقول ومثلا يقول وقد أفضى بعضكم أفضى لا تمسوه قبل أن تمسوهن، يعني كلها إشارات فيها لا تباشروهن. وفي آية أيضا في آية الأعراف قال ماذا؟ قال فلما تغشاها. كل هذه كنايات عن التصريح بلفظ الجماع ما يصرح، وهنا صرح بالكيفية يعني حتى وصل يعني حرف سماه حرف هذه كناية حرف. وبعدها يأتي أحكام الإله وهو يعني ترك الزوجة من غير المعاناة. المعاشرة. طيب عموما الآن سينتقم آيات لا نقف عندها. لا لأنها تتكلم عن آية الإله وآية الطلاق، والوقت يعني أخذنا نصف ساعة تقريبا. أي والله هو